إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نواصل مع شرح كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. وكنا في الدرس الماضي قد تكلمنا على الصنف الأول من أصحاب الأعذار الذين ذكرهم المصنف عليه رحمة الله، لأصحاب الأعذار في الصلاة تحت باب صلاة أهل الأعذار. وأول صنف هو المريض، وقد بينا في الدرس الماضي كيفية صلاته على ما ذكره المصنف عليه رحمة الله، وأتبعنا ذلك بالأدلة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي جزء من الكلام عن هذا الصنف، وذلك في قول المصنف عليه رحمة الله: وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما. أفادنا المصنف عليه رحمة الله في هذا الكلام أن المريض إذا حصلت له مشقة في أن يصلي كل صلاة في وقتها، ففي هذه الحال قال فله الجمع، وقلنا له الجمع لكن لا يجوز له القصر، فتنبه إلى هذه المسألة. فالمريض لأنه غير مسافر فهو في الحضر، فلا يجوز له أن يقصر الصلاة، فيجوز له أن يجمع لكن القصر لا يجوز. لذلك قال المصنف: فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما. فإن قال قائل: ما الدليل على ذلك، على جواز الجمع للمريض؟ لأن المعروف أن الجمع يعني يجوز للمسافر كما سيأتي في قول المصنف، لكن ما الدليل على أن المريض له الجمع؟ فأهل العلم استدلوا لهذه المسألة بدليلين. أما الدليل الأول فهو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. يعني جمع صلى الله عليه وسلم بالمدينة يعني في الحضر من غير خوف ولا مطر. فقد يستشكل السامع مثل هذا، فلذلك لما قيل لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم، يعني لما جمع؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه: أراد ألا يحرج أمته. والحديث في صحيح مسلم. إذن فأخذ أهل العلم من هذا الحديث أنه إذا وقع المسلم في الحرج إذا كان سيصلي كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الصلاتين. ولا شك أن المريض يعني يحصل له في بعض الأحيان هذا الحرج، فإذا حصل له هذا الحرج فيجوز له أن يجمع بين الصلاتين، يجوز له أن يجمع بين الصلاتين. لذلك قال النووي عليه رحمة الله في شرح مسلم يقول: وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة، إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة، لمن لا يتخذه عادة. إذن فليس كل مريض يجوز له أن يجمع. تنبه، ليس كل مريض يجوز له أن يجمع، وإنما المريض الذي يشق عليه أداء كل صلاة في وقتها، فهذا هو الذي يجوز له أن يجمع بدليل حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ثم قال النووي رحمه الله بعد ذكره الأئمة الذين قالوا بهذا القول، قال: ويؤيده ظاهر قول ابن عباس رضي الله عنهما أراد ألا يحرج أمته، قال: فلم يعلله بمرض ولا غيره. العلة في جمعه صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء وهو في الحضر، ولم يكن هناك خوف ولا مطر، فلما سئل ابن عباس قال أراد أن لا يحرج أمته، أراد أن لا يحرج أمته، فلم يعلله لا بمرض ولا بغيره، فدل على أن المريض إذا حصله هذا الحرج فلا شيء عليه إن جمع بين الصلاتين. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني، استدلوا أيضا بحديث رواه أهل السنن إلى النسائي، وهو حديث حمنة بنت جحش رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لما استحيضت، يعني أصابتها الاستحاضة، وهو مرض معروف، يعني يبقى الدم يجري للمرأة في غير وقت العادة، لما استحيضت رضي الله عنها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث يعني طويل لكن أتيت منه بالشاهد فيه: وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي. فتأمل يعني في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر هذه المستحاضة بالجمع بين الصلاتين، مرها بالجمع بين الصلاتين لأنه يحصل لها مشقة، وذلك بالاقتسال لكل صلاة أو بالوضوء لكل يعني صلاة إذا كان في ذلك يعني مشقة على هذه المرأة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاز لها الجمع. ومعلوم أن الاستحاضة مرض، استحاضة بالنسبة للنساء هذه مرض من الأمراض، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المريضة بهذا المرض، أذن لها في الجمع، فقال أهل العلم يقاس على ذلك بقية الأمراض التي تلحق للمريض المشقة إذا فعل كل صلاة في وقتها، يعني فالمشقة التي تحصل للمريض ليس فقط في أداء الصلاة، وإنما تحصل له أيضا في الطهارة، تحصل له أيضا في الطهارة، فإن كان يشق عليه ذلك ففي هذه الحال نقول له يجوز لك أن تجمع بين الصلاتين. فهذان دليلان يعني بينان في هذه المسألة على ما قاله المصنف عليه رحمة الله تعالى. هناك أيضا مسألة، وهي مسألة يعني حدثت يعني مؤخرا، تتعلق بصلاة المرضى على الكراسي. هذه مسألة يعني حادثة، وقد تكلم فيها يعني المتأخرون من أهل العلم. فالسؤال يعني الذي يسأله الكثير من الناس، يعني كيف تكون صلاة المريض على الكرسي؟ فهنا لابد أن نقدم بمقدمة نبين فيها أمرا مهما، لأن بعض الناس توسعوا في هذا الأمر، فتجده يعني يستطيع أن يقوم ببعض الأركان الواجب عليه، لكنه لا يبالي بذلك ويصلي على الكرسي. ومعلوم أن الصلاة على الكرسي لا تجوز إلا عند الحاجة إليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. فتوسع بعض الناس كما قلت يعني في الصلاة على الكرسي، هذا يدعونا إلى أن نفصل في هذه المسألة ونبين يعني حكمها. فنقول يعني من الواجب الذي يجب أن يعلمه جميع المصلين وأن ينبه عليه جميع المصلين، أن القيام والركوع والسجود من أركان الصلاة، وقد سبق الكلام على هذه الأركان الثلاثة. فمن قدر عليها فتركها فصلاته باطلة. من يقدر على القيام ويصلي جالسا فهذا صلاته باطلة. من يقدر على السجود ولا يسجد فصلاته باطلة. ومن يقدر على الركوع ولا يركع فصلاته باطلة. فصلاته باطلة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى المسيء في صلاته يعني لا يتم ركوعها ولا سجودها قال له ارجع فصلي فإنك لم تصل. ارجع فصلي فإنك لم تصل. لأن هذه الصلاة أمانة لا بد أن يؤديها المسلم كما أمر بها في الشرع. لذلك قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. فمن ترك ركنا من الأركان فصلاته باطلة طبعا مع القدرة عليه. ومن قدر على ركن منها أتى به وسقط عنه الآخر وهكذا. لكن لو كان يعني أحد يستطيع أن يأتي بركن من الأركان فما استطاع أن يأتي به يأتي به والذي لا يستطيع يسقط عنه وهكذا. ومن عجز عن ركن فإن ذلك لا يخول له ترك ما يستطيع. من عجز عن ركن من هذه الأركان هذا لا يخول له أن يترك بقية الأركان. يعني بعض الناس لا يستطيع القيام لكنه يستطيع الركوع والسجود فتجده يصلي على الكرسي ويومئ إماما. هذا على خطر صلاته صلاته باطلة. لأنه يستطيع السجود يستطيع الركوع الذي لا يستطيعه هو مثلا كما قلت طول القيام. إذن فمن عجز عن ركن فإن ذلك لا يخول له ترك ما يستطيعه من الأركان. إذا تقرر هذا فاعلم أن من عجز عن القيام أو الركوع أو السجود لمرض أو كبر سن فإنه يجوز له أن يصلي على الكرسي لما عجز عنه فقط. الذي عجز عنه يجوز له أن يصلي على الكرسي وما لم يعجز عنه فلا بد ماذا أن يؤديه كما أمر. لا بد أن يؤديه كما أمر. ونذكر يعني حالات الناس مع هذه الأركان. الحالة الأولى من كان قادرا على القيام ولا يقدر على السجود والركوع. يقدر أن يقوم لكن الركوع والسجود لا يقدر عليهما. فهذا نقول له لا تجلس على الكرسي إلا حال السجود. لا تجلس على الكرسي إلا في حال السجود. لماذا؟ لأنك تستطيع القيام فتصلي قائما والركوع يكون من قيام أيضا فتومئ بالركوع وأنت قائم. السجود يعني أنت لا تستطيع السجود إذن فاجلس على الكرسي. لأن الجلوس يكون يعني والإنسان قاعد على الأرض لذلك يجوز له في هذه الحال أن يجلس فيومئ بالسجود وهو على الكرسي. إذن فيكبر قائما يقرأ قائما إذا أراد الركوع ولا يستطيع الركوع إذن فيومئ بالركوع قليلا. إن بعض الناس إذا أراد الركوع يجلس ثم بعد ذلك يومئ هذا خطأ. لأن الأصل في الركوع أن يكون الإنسان قائما ورجلاه على الأرض. إذن فأنت يعني قائم على رجليك فتومئ بالركوع وأنت قائم وأنت تستطيع ذلك ثم بعد ذلك تجلس وتومئ بالسجود. هذه الحالة الأولى قادر على القيام ولا يقدر على السجود والركوع. الحالة الثانية من كان قادرا على السجود والركوع ولا يقدر على القيام. يقدر على السجود والركوع ولا يقدر على القيام فهذا نقول له لا تجلس على الكرسي إلا في حال القيام. أنت لا تستطيع القيام. القيام يعني تحصل لك فيه مشقة إذا قمت لكنك تستطيع الركوع والسجود. إذن فتؤدي الركوع والسجود كما أمرت. تؤدي الركوع والسجود كما أمرت فتأتي بهما لاستطاعتك. وأما القيام فتصلي على الكرسي لأنك لا تستطيع فيسقط عنك هذا الركوع. الحالة الثالثة من كان قادرا على القيام والركوع ولا يقدر على السجود. قادر على القيام والركوع ولا يقدر على السجود، فهذا نقول له لا تجلس على الكرسي إلا في حال السجود، وأما القيام والركوع فتأتي بهما لاستطاعتك، تأتي بهما لاستطاعتك. والخلاصة إذن أن نقول للمصلي العاجز لا تجلس على الكرسي إلا عند أداء الركن الذي تعجز عنه، هنا يجوز لك أن تجلس على الكرسي، إما أن يكون يعني هذا العجز بالكلية، وإما أن تلحقه مشقة. إذن فالعجز قد يكون عجز بالكلية، هذا ظاهر يعني لا إشكال فيه، وقد يكون العجز بما يحصل له من مشقة إذا يعني لم يؤدي هذا الكرسي، لم يؤدي هذا الركن على الكرسي، يعني إن أدى هذا الركن على غير الكرسي ربما يعني تحصل له مشقة بحيث يزيد مرضه ويتأخر برؤه، ففي هذه الحالة نقول له صلي على الكرسي. فالشاهد إذن أيها الإخوة أن الذي يصلي على الكرسي عليه أن لا يتوسع في هذا الأمر، عليه أن لا يتوسع في هذا الأمر، وإنما يستعمل الكرسي عند الحاجة إليه فقط، وأما باقي الأركان فإن استطاع أن يؤديها يعني حاله في إذا كان سليم فهذلك الواجب عليه. وهذا الكلام كله أيها الإخوة على حال ماذا؟ في حال الفريضة، أما في حال النافلة فيجوز أن يصلي على الكرسي، يعني لأنه يجوز أن يصلي قاعدا، وإذا جاز له أن يصلي يعني قاعدا ففي هذه الحال يأخذ أجر نصف أجر القائم، لكن الركوع والسجود لا يؤمن به إذا كان يستطيع حتى في ماذا النافلة، لكن لو أومأ به فيعني هذا يكون لغير حاجة، هذا الفعل منه يكون لغير حاجة، لأن الإيماء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان على الراحلة، ومعلوم أن الذي يكون على الراحلة يعني لا يستطيع أن يسجد ولا يستطيع أن يركع، في هذه الحال يجوز له أن يؤمن. أما إن كان يصلي النافلة على الكرسي ففي حال القيام يجوز له أن يجلس، لكن في حال الركوع والسجود فإنه يستطيع ذلك، فعليه أن يركع ويسجد، والله أعلم. ثم يتبع هذه المسألة مسألة أخرى تتعلق يعني بتسوية الصفوف، وذلك أين يوضع هذا الكرسي، أين يوضع هذا الكرسي، هذه مسألة أيضا مسألة مهمة لابد من التنبيه عليها. فنقول إجابة على ذلك يكون الكرسي كالآتي: أولا إذا كان هذا المريض يجلس على الكرسي في كامل صلاته، يعني من أول صلاته إلى آخرها لا يستطيع القيام ولا يستطيع الركوع ولا يستطيع السجود، وإنما هو يجلس على الكرسي ويومئ إيماءه، فيكون سجوده أخفض من ركوعه، فهذا أين يوضع كرسيه؟ فيحاذي بأرجل كرسيه الخلفية الصف، يعني يجعل يعني رجلي الكرسي الخلفية يجعلها مع الصف، يجعلها مع الصف، أما الأمامية فتكون متقدمة عن الصف. وهذا يؤخذ من كلام العلماء المتقدمين الذين قالوا بأن من صلى جالسا ساوى الصف بمقعدته، من صلى جالسا ساوى الصف بمقعدته، فكذلك الآن نقول للذي يصلي على الكرسي فتجعل يعني أرجل هذا الكرسي خلفية، لأن تجعلها مع الصف تماما، لأن هذه بمثابة من يصلي قاعدا فتكون مقعدته مع الصف، هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا كان يجلس على الكرسي في حال سجوده فقط، إذا كان يجلس على الكرسي في حال سجوده فقط، فهنا العلماء يقولون يعني العبرة بالقيام، العبرة بالقيام، لذا فإنه يحاذي الصف عند قيامه، يعني يجعل الكرسي يقف مع الصف تماما ثم يكون الكرسي خلفه، ثم يكون الكرسي خلفه، لأن العلماء كما قلت يقولون العبرة بالقيام، لذا يحاذي الصف عند قيامه، إلا أن يحصل منه أذى بمن خلفه. يعني قد يكون هذا المصلي الذي لا يستطيع السجود فقط يعني يصلي بالصف الأول، فهنا لو أخر الكرسي، لو أخر الكرسي وكما وصفنا يقوم مع الصف، يحصل فيه تضييق على من خلفه ويتأذى من خلفه، إن من خلفه لا يستطيع في هذه الحال السجود ولا الركوع. فإذا كان الأمر كذلك قالوا هنا يجوز له أن يتقدم عن الصف قليلا بحيث يمكن من خلفه من الركوع والسجود، فيوسط يعني موضع هذا الكرسي بحيث أنه لا يتقدم كثيرا عن الصف، وبحيث أنه أيضا لا يؤذي من خلفه فيمكنه من الركوع والسجود. هذا يعني باختصار بما يتعلق بالصلاة على الكرسي وبيان موضع الكرسي، والله تعالى أعلم. ثم قال المصنف عليه رحمة الله بعد أن أنهى الكلام عن الصنف الأول من صلاة أهل الأعذار، ذكر الصنف الثاني فقال: وكذلك المسافر يجوز له الجمع ويسن له القصر للصلاة الرباعية إلى ركعتين وله الفطر في رمضان. قوله وكذلك المسافر يعني والصنف الثاني من صلاة أو من أهل الأعذار هو المسافر، والمصنف عليه رحمة الله لم يبين هنا متى يعتبر الإنسان مسافرا، إنما قال المسافر، لم يبين متى يعتبر الإنسان مسافرا، ويعني يجدر بنا أن نبينه لأنه يعني به يعرف كلام المصنف عليه رحمة الله. فمتى يعتبر الإنسان مسافرا؟ قال بعض أهل العلم: إذا كان المكان الذي سيذهب إليه فيه كلفة ومشقة. قالوا في هذه الحال يعد مسافرا. وقال آخرون: المسافر هو الذي يحتاج إلى زاد ومزاد، المسافر هو الذي يحتاج إلى زاد ومزاد، يعني إلى طعام وشراب يأخذه معه لأجل أن يسافر. كما تعلمون يعني في السابق كانوا يعني لابد أن يأخذ معه وإلا يموت يعني في الطريق، فقالوا لابد أن يأخذ معه أن يكون معه زاد ومزاد، فهذا الذي يسافر. وقيل هو الذي يغيب غيبة طويلة بحيث إذا قدم يعني إذا قدم لأهله يلاقى ويهنأ ويحيى. وقيل أيضا يعني المسافر هو الذي يحد سفره بالأيام، قالوا كمسيرة يومين أو مسيرة يوم وليلة. وقيل أيضا بتحديد المسافة، وهذا يعني أشهر الأقوال فيه أنها 85 كيلومتر أو 90 كيلومتر، قالوا إذا بلغت هذه المسافة فنقول له مسافر، وإن كان يعني أقل من ذلك فليس بمسافر. إذن هذه يعني جملة من أقوال أهل العلم في بيان متى يكون الإنسان مسافرا. لكن هذه الأقوال كلها يعني لا دليل عليها، يعني لا دليل عليها، وإن كانت هناك أدلة لكنها غير صريحة، لكنها غير صريحة، ربما تكون خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذ منها بعض أهل العلم يعني متمسكا وينشئ منها قولا في هذه المسألة. لذا قال ابن القيم عليه رحمة الله: ولم يحد صلى الله عليه وسلم لأمته مسافة محدودة للقصر والفطر، بل أطلق لهم ذلك في مطلق السفر والضرب في الأرض. انتهى كلامه عليه رحمة الله، يعني لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل للتحديد بتحديد السفر. وقال ابن حزم رحمه الله في المحلى: لا حد لذلك أصلا إلا ما سمي في لغة العرب التي خاطبهم بها صلى الله عليه وسلم، إلا ما سمي سفرا في لغة العرب التي خاطبهم بها صلى الله عليه وسلم. لأنه معلوم يعني في هذه المسائل ننظر أولا إلى الشرع، هل بين هل حد السفر بحد بناء الحدود أو لا. فذكر ابن القيم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد ذلك يعني بحد. فإذا لم يأتي شيء في الشرع فأهل العلم يقولون ننظر في أهل اللغة، لأن الكتاب والسنة جاءت بلسان عربي مبين، فنرجع إلى أهل اللغة. لذلك قال يعني ابن حزم كما ذكرت قال إلا ما سمي في السفر سفرا في اللغة فإنه يكون سفرا. إذا تقرر هذا نرجع إلى أهل اللغة، نرجع إلى أهل اللغة ونقول لأهلها هل للسفر حد عندكم يا أهل اللغة؟ يعني هل هناك حد معروف عندكم يا أهل اللغة في السفر حتى نعرف أن هذا مسافر أو غير مسافر؟ فننظر في كتب اللغة، مثلا كتاب ابن فارس في مقاييس اللغة يقول عليه رحمة الله عن كلمة سفر، يقول السين واللام والفاء والراء سفر، السين والفاء والراء أصل واحد يدل على الانكشاف والجلاء، أصل واحد يدل على الانكشاف والجلاء. يعني إذا سمعت هذه الكلمة فيها هذه الأحرف الثلاثة فتمعن في تلك الكلمة تجد أن فيها هذا المعنى وهو الانكشاف والجلاء، الانكشاف والانجلاء. ثم ذكر قال لذا يقال سفرت المرأة عن وجهها، معنى ماذا؟ يعني كشفت، سفرت المرأة عن وجهها يعني كشفت. ويقال أسفر الصبح إذا انكشف الظلام، يقال أسفر الصبح إذا انكشف الظلام. وسمي السفر بذلك لماذا؟ قال لأن الناس ينكشفون عن أماكنهم. انتهى كلامه علي رحمة الله، ذكرته بتصرف. فالذي يظهر لنا إذا من كلام أهل اللغة أن السفر هو يعني مفارقة محل الإقامة، يعني الإنسان عندما ينتقل من المكان الذي هو مقيم فيه فيسمون هذا قد سافر، يسمون هذا قد سافر، لأنه قال لأن الناس ينكشفون عن أماكنهم، يعني الأماكن التي يعني كانوا يقيمون فيها. إذن فالسفر في اللغة هو مفارقة محل الإقامة مطلقا، كل من غادر محل إقامته يمكن تسميته في اللغة بأنه مسافر. ولا شك أن هذا المعنى واسع جدا، لا شك أن هذا المعنى واسع جدا، فربما الإنسان ينتقل إلى مكان آخر فيمكن في اللغة أن نقول أنه سافر. لماذا؟ لأنه انكشف عن مكانه، انكشف عن مكانه الذي كان يقيم فيه. فيكون إذن يعني الحد اللغوي أيضا واسع. إذن فلا حد في الشرع بينه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حد في اللغة يمكن ماذا؟ الرجوع إليه. فماذا يصنع أهل العلم في هذه الحالة؟ يرجعون إلى العرف. يعني كل مسألة لم يرد فيها تحديد يعني في الشرع ولم يأتي فيها تحديد في اللغة فإنهم يرجعون في ذلك إلى العرف، يرجعون في ذلك إلى العرف. وهذا معروف في كثير من مسائل الفقه، يعني فالمتأمل في كثير من مسائل الفقه يجد أن المرجع فيها إلى العرف. فلذلك فيكون الصحيح كما قلت في هذه المسألة على ما نعتقده هو الرجوع إلى العرف. لذا قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في الشرح الممتع يقول وإذا كان لم يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم تقييد السفر بالمسافة وليس هناك حقيقة لغوية تقيده كان المرجع فيه إلى العرف. انتهى كلامه عليه رحمة الله. إذن فالمرجع في تحديد السفر يكون إلى العرف. لكن هذا القول أيضا قد يشكل عليه أمر، وهو أن بعض الأسفار يشك فيها الإنسان أو يختلف فيها أهل العلم. يعني قد يقول هذا السفر يعني هذا الانتقال يعني من محل الإقامة سفر، والآخر يقول هذا غير سفر، هذا ليس بسفر. فكيف يكون الإجابة في هذه الحال؟ نقول إن من شك في كون انتقاله من محل إقامته إلى مكان آخر في كونه سفرا فإنه يبقى على الأصل. ما هو الأصل؟ الأصل أنه في إقامة، الأصل أنه في إقامة، إلا إذا ماذا تيقن بأنه مسافر فهنا يترخص في أحكام السفر. لذلك من شك في سفر من الأسفار، مثلا عندنا الآن في الواد في الذهاب إلى مثلا إلى تجرد، بعضهم يعني يعده سفر، وبعض الناس يقول لك أنا لا أعده سفر، وإن كان في الحقيقة هو يعني سفر، لكن من شك في ذلك فيبقى على الأصل. من شك في ذلك فإنه يبقى على الأصل الذي هو أنه مقيم، أنه مقيم، فهنا ترتب عليه أحكام المقيمين. فالأصل إذن أن المرجع في تحديد السفر إلى ماذا؟ أهل العرف. إذن فيكون على هذا الذي ذكرته أن المرجع فيه إلى العرف، هذا أخذه أهل العلم من قاعدة عندهم في الأسماء المطلقة في الشريعة، يعني تأتي كما قلت أسماء مطلقة في الشريعة، فعندهم قاعدة وهي كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف، فالمرجع فيه إلى العرف، هذه قاعدة. كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف. ومن ذلك كلمة السفر، من أراد أن يحدها بمعنى شرعي يأتي بالدليل، فلا يجد يعني حد ذلك. إذا رجع إلى أهل اللغة يجده يعني كما قلت فرصته أنه مفارقة المحل قام يسمى عندهم سفر. إذن فأين المرجع؟ المرجع إذن يكون إلى العرف عملا بهذه القاعدة. والخلاصة أن من سماه الناس مسافرا فهو مسافر، له الأخذ برخص السفر. وما ذكره المؤلف عليه رحمة الله هنا في قوله وكذلك المسافر يجوز له الجمع ويسن له القصر للصلاة الربعية ركعتين ولو الفطر في رمضان، ذكر هنا الرخص التي يترخص بها أهل هذا الصنف وهم المسافرون. فذكر إذن في كلامه هذا ثلاثة رخص. إذن عرفنا أن المسافر هو الذي يعني يكون معروفا عند أهل العرف أنه مسافر فيترخص بأحكام السفر. ما هي الترخص بأحكام السفر؟ قال عليه رحمة الله يجوز له الجمع. إذن هذه الرخصة الأولى، هذه هي الرخصة الأولى في قوله يجوز له الجمع، أي يجوز له أن يجمع بين الظهر والعصر، ويجوز له أن يجمع بين المغرب والعشاء. يعني ولا يجوز الجمع يعني في غير هذا، وهذا بإجماع العلماء، لا يجوز الجمع بين العصر والمغرب مثلا، هذا لا يجوز، ولا يجوز الجمع بين العشاء والصبح، هذا لا يجوز. لذلك الجمع الجائز في الشرع هو الذي يكون بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء فقط، هذا هو الجمع الجائز وهو الذي يدخل في قول المصنف فله الجمع، فله الجمع. ومن جاز له الجمع يعني صار وقت الصلاتين في حقه وقتا واحدا، يعني من أراد أن يجمع بين الظهر والعصر فيكون الوقت عنده من زوال الشمس إلى غروب الشمس، من زوال الشمس إلى غروبها، هذا كله وقت لأداء صلاة الظهر والعصر جمع. فإن وقعت في وقت الظهر فهو جمع تقديم، وإن وقعت في وقت العصر فهو جمع تأخير. هذا هو المقصود بالجمع. فإذا حصل الجمع بين الصلاتين صار وقت الصلاتين في حقه وقتا واحدا، صار وقت الصلاتين في حقه وقتا واحدا. كذلك من أراد أن يجمع بين العشاء وبين المغرب، فهنا الوقت من أين يكون؟ من غروب الشمس إلى منتصف الليل على الصحيح. أنا ذكرنا هذه المسألة، يعني على الصحيح أن وقت العشاء ينتهي عند نصف الليل ليس إلى صلاة الفجر. إذن فمن أراد أن يجمع بين المغرب والعشاء فله أن يجمع إلى منتصف الليل، من غروب الشمس إلى منتصف الليل، لا يتعدى منتصف الليل، لأن وقت العشاء يخلص في هذه الحالة. وهذا يفيدنا فائدة بالنسبة للحجاج، إذا أرادوا الجمع بين المغرب والعشاء في لما يكون يعني في مزدلفة، فهنا لا بد أن لا يتعدوا يعني هذا الحد وهو منتصف الليل. إن بعض الحجاج يبقى يؤخر الوقت حتى يفوت منتصف الليل، وربما بعض الحجاج مثلا لا يستطيع الخروج من عرفة، يلحق منتصف الليل ولا يستطيع الخروج من عرفة، نقول له صلي حتى في عرفة. إذن لا تخرج الصلاة عن وقتها، فلا بد ماذا؟ من الجمع بين الصلاتين. ويجوز له يعني المسافر أن يفعل الأرفق به، يعني سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير. ويدل على هذه الرخصة التي ذكرها المصنف في قوله يجوز له الجمع، يدل عليها ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن معاذ رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس، يعني قبل أن تزيغ الشمس يعني قبل الزوال، إذا كان سينطلق قبل الزوال ففي هذه الحال يعني يؤخر الظهر حتى يلحق وقت العصر ويصليها معا. قال وأما وإذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس يعني بعد الزوال صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار صلى الله عليه وسلم، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. هذا الحديث رواه أحمد كما قلت وأبو داود والنسائي والترمذي. فدل هذا الحديث على أن الجمع بين الصلاتين للمسافر جائز. دل هذا الحديث على أن الجمع بين الصلاتين للمسافر جائز كما قال المصنف، بل نقول إنه سنة، يعني عند إذا وجد سببه نقول بأن هذا سنة إذا وجد سببه. لماذا نقول بأنه سنة؟ لأن هناك يعني من قال من العلماء بأن الجمع لا يجوز للمسافر إلا في عرفة ومزدلفة، هذا قول يعني ضعيف قال به بعض أهل العلم، هم الأحناف قالوا يعني لا يجوز الجمع إلا في عرفة ومزدلفة، وهذا يعني قول ضعيف جدا، لأنه في مقابلة مثل هذه النصوص التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجمع يعني بين الصلاتين في غير عرفة ومزدلفة. لذلك نقول الجمع بين الصلاتين للمسافر يعني هو سنة إذا وجد سببه، سنة إذا وجد سببه، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن الجمع بين الصلاتين هذا رخصة، رخصة من الله سبحانه وتعالى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. هذا رواه ابن حبان من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. والثاني، الأمر الثاني الذي قلنا من أجله أن الجمع بين الصلاتين يعني سنة إذا وجد سببه، أن فيه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعتم في هذا الحديث وغيره من الأحاديث، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن فالقول بأن الجمع لا يكون إلا في مزدلفة وعرفة فهذا قول ضعيف. وظاهر كلام المؤلف عليه رحمة الله بقوله يجوز له الجمع، ظاهر كلامه عليه رحمة الله جواز الجمع للمسافر مطلقا، يعني يجوز أن يجمع يعني مطلقا سواء كان لهذا الجمع سبب أو لم يكن له سبب، هذا هو ظاهر كلام المصنف عليه رحمة الله. فلا فرق بين المسافر السائق يعني الذي يمشي في الطريق والمسافر النازل الذي يكون يعني جالسا في مكانه في سفره، يعني الإنسان قد يتخذ له مكان يجلس فيه، تكون مسافة بعيدة فيجلس مثلا يرتاح يوما في مكان ثم يواصل، فجلوسه مثلا في ذلك اليوم هل يجمع فيه؟ ظاهر كلام المصنف أنه يجمع أيضا ولا حرج في ذلك أيضا، ولا فرق على ما هو ظاهر في كلام المصنف أيضا بين في جواز الجمع جمع تقديم وجمع تأخير، فكل ذلك على ما يدل عليه ظاهر كلام المؤلف أنه جائز. لذا نفصل أيضا في هذه المسألة على ما جاء في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول أما بالنسبة لجمع التقديم والتأخير فالمسافر يفعل الأرفق به، المسافر يفعل الأرفق به بما يتعلق بجمع التقديم وجمع التأخير، والدليل على ذلك ما سمعتموه حديث معاذ كان إذا أراد الخروج يعني قبل الزوال يؤخر وإذا خرج بعد الزوال يقدم، هذا هو الأرفق بالمسافر يعني حتى لا يكثر التوقف فيستغل مدى الوقت مدى في سيره، ويدل عليه كما قلت حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه. أما المسافر السائر فله الجمع الذي يسير، فهذا يجوز له أن يجمع، بل قال أهل العلم يعني الذي يسير هذا يستحب في حقه الجمع لأن هذا يعني أرفق به وأيسر له، واستدلوا بهذا بما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير، يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير، يعني إذا كان سائرا فيجمع صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء. فقالوا هذا الحديث دليل على ماذا؟ على أن المسافر السائر يجمع بين الصلاتين وأن ذلك هو الأفضل في حقه. أما النازل المسافر النازل كما ذكرنا في المثال سفره طويل فوصل إلى مكان قال أبيت في هذا المكان وأجلس فيه يوما ثم أواصل سفري، فهل يجوز له في هذه الحال أن يجمع أو نقول الأفضل حق الجمع أو الأفضل ألا يجمع؟ فالمسافر النازل الظاهر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الصلاة في وقتها، يصلي كل صلاة في وقتها إذا كان نازلا، وهذا كما صنع في حجته في الأبطح وفي منى كان صلى الله عليه وسلم يصلي كل صلاة في وقتها، يعني اليوم الثامن لما نذهب إلى منى الحجاج لما يذهبون إلى منى يعني يقصرون الصلاة لكن يصلون كل صلاة في وقتها، كل صلاة في وقتها. لكن جاء أيضا ما يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا ومع ذلك كان يجمع، ومع ذلك كان يجمع، وهذا ما جاء في حديث معاذ رضي الله عنه عند أبي داود، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فصلى الظهر والعصر ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا، يعني تأمل هذه العبارة، يعني قال خرج فصلى الظهر والعصر ثم دخل ثم خرج وصلى المغرب والعشاء جميعا. شيخ الإسلام عليه رحمة الله يقول فإن الدخول والخروج إنما يكون في المنزل، يكون في المنزل يعني يكون في الإنسان الذي نزل منزلا، وأما السائر فلا يقال دخل وخرج، وإنما يقال نزل وركع. هكذا يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله، وصدق في هذا، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم سائر، كان أنس يقول وما جاء في كلامه: ثم نزل فجمع بينهما إلى أن قال: ثم ركع. فإذن فقوله في حديث معاذ يعني خرج ثم دخل ثم خرج، هذا يدل يعني في ظاهره على أنه كان نازلا، وما جاء في حديث أنس أنه يعني نزل ثم ركب، هذا يدل على أنه كان سائرا. فالخلاصة أن نقول الجمع بين الصلاتين للمسافر سنة، الجمع بين الصلاتين للمسافر سنة تفعل عند الحاجة، تفعل عند الحاجة إليها. لماذا نقول هذا؟ لأن الغالب من أسفاره صلى الله أو على أسفاره صلى الله عليه وسلم عدم الجمع، هذا الغالب على أسفاره عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح مسلم أن سعيد بن جبير رحمه الله قال: حدثنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في سفرة سافرها في غزوة تبوك، في غزوة تبوك، فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، جمع بين الظهر والعصر، وجمع أيضا بين المغرب والعشاء. قال سعيد: فقلت لابن عباس: ما حمله على ذلك؟ يعني ما الذي حمله على هذا الجمع؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. وهذا كما سبق معنا في حديث ابن عباس الآخر ذكرناه، جمع النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الحذر من غير خوف ولا مطر، لما سئل ابن عباس قال: أراد ألا يحرج أمته. كذلك هنا في السفر جاء مثله، قال: أراد ألا يحرج أمته، أراد صلى الله عليه وسلم ألا يحرج أمته. لهذا قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: الجمع ليس من سنة السفر كالقصر، بل يفعل للحاجة، بل يفعل للحاجة، سواء كان في السفر أو في الحضر، فإنه جمع أيضا في الحضر لئلا يحرج أمته. انتهى كلامه عليه رحمة الله. إذن فالمقصود أن الجمع إنما يفعله المسافر إذا دعت إليه الحاجة، كان متعبا أراد النوم مثلا، أو يعني جاءته حاجة من حوائج سفره، فهنا في هذه الحال يجوز له أن يجمع. أما أن يتخذ الجمع يعني دون حاجة فهذا نقول أنه خلاف، نقول إنه خلاف السنة، نقول إنه خلاف السنة. هذا الذي تدل عليه الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف الرخصة التالية بقوله: ويسن له القصر الرباعية، ونكمل الكلام عليها بإذن الله عز وجل في درسنا القادم، لكن مع إصلاح هذا الجهاز. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.